أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أفلا يعقلون وما بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلَّ لَلَّ أفلا يشكرون أفلا يشكرون أفلا أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ

وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Thank you. فإذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إن إلهكم لواحد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء من كل شيطان مارد لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من فره زمن ساءته أزمان. هكذا يستاذها إحنا في رحاب هذه التلاوات القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. ونقلناها لكم على أحدث مكفرات السوق والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إضافة الحاج وهدان عبد العليم بميت مسؤول. وشكر الله سعيكم جميعا.